قاعدة، هل يقدم النص على الإجماع؟ طبعا هو تصدير الباب هل بالسؤال، هل لإيش؟ للخلاف بين، هل يقدم النص على الإجماع؟ عندنا حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا الحديث لم يصح، هذا الحديث صح موقوفا لا مرفوعا، لا تجتمع أمتي على ضلالة، لكن لهم بمجموع الطرق ممكن أن يحسن مرفوعا، لا تجتمع أمتي على ضلالة. يبقى لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا اتجاه ممن يأخذ بهذا الحديث على تقديم الإيش؟ الإجماع على النص. لا لأن والحق بأننا لو نظرنا ممكن نقول أن هذا حق. ليش؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وابن تيمية يقول ولا تجتمع إلا على نص، يعني لا يمكن الإجماع إلا أن يكون إيش؟ نصا، لا يكون إجماعا إلا على النص. طيب حديث معاذ بما تقضي قال بكتاب الله ثم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بيش أجتهد رأيي، هذا لمن يقدم النص على الإجماع، لمن يقدم النص على الإجماع. جمهور الأصوليين يرون بأن الإجماع حجة قطعية فيقدم على النص، لأن النص ظني، يتطرق احتمال النص إما من حيث الثبوت، يكون ظن الثبوت إن لم يكن متواترا، أو ظني إيش؟ أو ظني الدلالة، أو ظني الدلالة. أما الإجماع قالوا قطع، والقطع يقدم على الظن، هذا كلام الجمهور. والجمهور يرون بأنه يقدم الإجماع لأن الإجماع كما قلنا إيش؟ لا يمكن أن يكون إجماعا إلا وهو يعتمد على النص، على الدليل النص. وذهب بعض العلماء منهم الإمام الشافعي، بعض العلماء قالوا يقدم النص مطلقا، يبقى تقديم الإجماع مطلقا، يقدم النص مطلقا، يقدم النص مطلقا. والشافعي قال بالتفصيل، قال بالتفصيل الإمام الشافعي قال بأن النص القطعي من الكتاب والمتواتر من السنة مقدم على الإجماع، النص القطعي من الكتاب والمتواتر من السنة مقدم على الإجماع. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل معاذ، طبعا حديث ضعيف كما قلنا شاذ، قال بما تحفظ كتاب الله، قال ثم السنة، لم يذكر إجماعا، ذكر النص ولم يذكر إيش؟ إجماعا، فقال النص يقدم. والحق بأن لو نظرنا نظرا صحيحا بأن الإجماع يتطرق إليه إيش؟ الاحتمالات، كما قال الإمام أحمد وما يدريك أن الناس قال أجمع، قال وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا، قد اختلفوا. وطبعا بعض الأصولين يرى لا إجماع إلا إجماع إيش؟ الصحابة فقط، كابن حزم وابن حزم قال لا إجماع إلا إجماع الصحابة. وقالوا كم من نص خالف الإجماع، كم من نص خالف الإجماع، يعني الإجماع أن يتصور أن يخالف النص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه، ثم شرب، فمن شربها الثانية فاجلدوه، فإن شربها الثالثة فاجلدوه، قال في الرابعة إيش؟ قال في الرابعة فاقتلوه، قال فاقتلوه. والتلميذ يقول يعني أجمع الأمة على عدم العمل بهذا، وهذا خطأ مبين. لذلك الأرجح في هذا ما قال ابن تيمية بن القيم، قال بل يعمل به، والمسألة دائرة على اجتهاد إيش؟ ولي الأمر. يرجع بقى هنا لولي الأمر، ولي الأمر لو رأى أن الفساد مستشري وشرب الخمر انتشر، ورجل كلما نأتي يؤتى به بشرب الخمر لا يسكت بشرب الخمر، فقالوا يبقى له أن إيش؟ أن يصل به إلى هذا الحد، يعمل بهذا الحد، مفهوم؟ وإلا فإحنا عندنا دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بعياض حمار كثيرا بالخمر ولم يقتله ولم يأمر بقتله. وهنا بقى الذي جاء حدا بالعمان يقول أنه إيه؟ منسوخ، منسوخ، يبقى يقصدون بذلك على حديث عياض في هذا الباب. طيب لكن كما قلت من تمام في كلامي والأصح والأسد بأنه قال بأن المسألة راجعة في الرابعة، راجعة لإيش؟ لولي الأمر، راجعة لولي الأمر في هذا الباب. فإذا النص، النص يعني لا يقدم على الإجماع أو يقدم على الإجماع، هذه مسألة خلافية. والصحيح الراجع إن ثبت الإجماع حقا فهو يقدم، لأن الإجماع لا يقدم على النص إلا أنه قد ارتكز على نص، ويكون النص الذي اعتمده العلماء على أو اعتمد على الإجماع هو الناسخ للنص الآخر المخالف المضاد، مفهوم؟ إذا حصل تعارض يبقى الإجماع هنا أجمعت الأمة على شيء، والأمة لا تجمع على شيء إلا بنص، يبقى هذا النص هو الناسخ لهذا النص. القاعدة التي تأتي بعد ذلك قاعدة يرجح إجماع الصحابة على إجماع من بعده، طبعا لا يتصور إذا نقل إجماع الصحابة أن يحدث إيه؟ إجماع بعدهم، لكن هو يتصور في إيش؟ في اختلاف الصحابة على قولين، ويجمع التابعون على قول من القولين. لكن لو قدر بوجود إجماع الصحابة وإجماع غير الصحابة يقدم إجماع الصحابة. ليش؟ الصحابة هم عدول، هم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قد تمكن القلب من إيش؟ من اليقين بتزكيته، بقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات. تزكية عظيمة من فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتاهم فتحا قريبا. فالله جل وعلا يزكيهم ويزكي قلوبهم ويزكي دينهم سبحانه جل في علاه. لذلك قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا ورد إجماع الصحابة يقدم على غيره. والحق بأن بعض العلماء يرى أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة، لأنه قد تفرقت صحابة ذلك في الأمصار، وصعب جدا أن تقول في مسألة واحدة يدورون على العلماء جميعا في جميع الأخطار فيصل الإجماع بذلك. قاعدة التالي بهذه القاعدة: مرسل التابعي يقدم على مرسل من بعده. مرسل طبعا المرسل تعرفون المرسل هو رواية التابعي عن إيش؟ عن النبي. لا يقال بقى التابعي الكبير، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتوقع أن يكون قد أخذ من تابعي آخر مش من صحابي أبدا. لو من صحابي لو تأكدنا أن الطبقة التي سقطت من الإسناد صحابي قلنا الحديث صحيح، لا كلام فيه، الصحابة كلهم عدول. لكن نحن لم نتأكد، فيكون ممكن أخذه من تابعي آخر، التابعي الآخر يحتاج إلى توثيق، وإن كان هو في قرون الخيرية لكن يحتاج لتوثيق. طب إيش الدلالة أنه يحتاج لتوثيق؟ إيش الدلالة يا عمر؟ فينا إذا كان السلام قال خير الناس قالني ثم الذين لهم ثم الذين لهم، هو تزكية موجودة أستاذ، ها؟ قد ظهر فيه الكذب ممتاز، بس احنا عندنا قول فصل لابن عباس قال: وعم التعامل الناس الآن في إيش؟ في الدرهم والدينار. حذيفة، حذيفة يقول: إن الأمانة نزلت في جزر القلوب الرجال، ثم نام الرجل نومة حتى نزعت، قال وكنت أبايع كذا إن كان مسلما رد علي دين، وإن كان كفيرا رد علي من سعي اللي هو كفيله المسلم سيرد الحقوق. قال: والآن لا أتعامل إلا مع فلان وفلان وفلان. ده في الزمان الخيرية بيتكلم، ده كان في الزمان الخيرية. يبقى الآن حذيفة لو كان عندنا هنا مفيش تعامل، ده المسألة هيطب هيقع ميتا مما يرى منا جميعا. فالأصل بأن مرسل التابعي هيكون أفضل من مرسل غيره، لأن أيضا كمان حديثيا مرسل التابعي نقول الطبقة اللي اتسقط طبقة إيه؟ واحدة، لكن من جاء بعده لابد أن نقول طبقة واحدة أو طبقتين أو ثلاث، بل نحن نقول في حديث ثلاثة من التابعين في طبقة واحدة يروي بعضهم عن بعض، بل خمسة ورد أربعة وخمسة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في طبقة واحدة رواية الأقران، فيبقى الساقط كم؟ أربعة من الرواية، هذا يضعف الحديث، مفهوم؟ فهو حديثين أيضا مرسل التابعي يرجح. وطبعا المسألة كلها واقفة على قول الإنسان خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. القاعدة للتالي، هذه القاعدة هي: هل يرجح الأثقل أم الأخف؟ يعني عندنا تعارض حكمان، حكم هو فيه الشدة على المؤمنين على المسلمين على المكلف، وحكم فيه الخفة والتخفيف على المكلف، بأيهما نرجح؟ طيب عندنا الأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختاره أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا طبعا يحتج به من قال بأن الأغلظ هو اللي إيه؟ اللي ممتازين، الأغلظ هو اللي أيوة نعم الكل مستيقظ، يبقى الأخف هو الذي يقدم. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، يدل على أن الأخذ بإيش؟ بالأيسر، وهذا كلام الجمهور يعني. وأيضا الحديث: لا ضرر ولا ضرار، لأن الثقل فيه بعض الضرر. طيب فقالوا كما بينا أن هذا الحديث فيه ضعف، لكن المعنى صحيح، واتفق على هذا التقعيد العلماء. لا ضرر ولا ضرار أي يعني أخذ بالأخف. أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. والتيسير على إيه؟ وذلك الثوري كان يقول: الكل يتقن التجديد، وأما التيسير لا يتقنه إلا الفقهاء. أيضا في حديث: الحق ثقيل قوي والباطل ضعيف وبي. هذا حديث لا أصل له، لا يحتاج بمن يقدم الأثقل. والحق في هذه المسألة الذي يدين الله به هو ليس بقول الجمهور أن يقولون بالأخف والأيسر، لكن القراءة المحتفة هي التي ترجح. والحق بأن نقول وأن المسألة دائرة على اليسر، نعم، لأن حيثما كان يسر كان إيه؟ شرع الله رفع. لكن نحن نقول الآن إذا ورد الحكمان ولهما الأدلة فلابد أن ننظر إلى القراءة المحتفة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحربين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يبقى إذن لابد من النظر، لو كانت المسألة استنبة واحدة على الأيسر خلصنا، لكن المسألة ليست كذلك. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منه، على الاستنباط. يبقى إذن المسألة دائرة على إيش؟ على القراءة. نحن ممكن ننظر في هذا الباب بقى لو ضربنا أمثلة على هذا: الجمع بين الرجم والجلد. طيب وأيضا الجلد، الرجم دون الجلد. هنا القرائن المحتفة مع إيه؟ مع القاعدة، لأن احنا قلنا التيسير أصل أصيل في ديننا، حيث ما كان تيسير فتم شرع الله جل وعلا. فنقول الآن الجمع بين الرجم والجلد، قال أبي علي بن أبي طالب رجم وجلد، جلد يوم الخميس ورجم يوم الجمعة على امرأة زنت وكانت سيبة، فقال علي بن أبي طالب لئن رجمت لئن جلدت فلقد جلدت بكتاب الله، ولئن رجمت فلقد رجمت بإيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، السيب والسيب الجلد 100 وإيه؟ والرجم إلى الموت. ولكن هذا منسوخ، عندنا حكم هو تعارض مع حكم آخر وهو الرجم فقط دون الجلد، هذا الأيسر هو الآن، مع أن القرائن تثبت أن الأيسر هو المتقدم، عشان قلت لكم هو الأيسر نعم بقرائنه، القرائن تثبت الأيسر، فيبقى إذن الترجيح فنقول الرجم دون الجلد، لا سيما أن أسامة قد قال وفصل الخطاب أغدو يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. أيضا الحديث الثاني في ذلك جلد الخمر، شارب الخمر حد في كتاب الله جل في علاه 40، جلد أبو بكر جلد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر في صدر الخلافة 40، ثم جلد 80. صحيح بينما لما تعارضوا الحكمان فنرى أنه الأخف، وهذا الذي قاله من علي بعدما حتى ما اجتهد مع عمر، قال جلد أبو بكر 40، جلد عمر جلد عثمان 40، جلد عمر 40 ثم جلد 80، وأحب أولي 40، أنا أجلد 40. ليش؟ لأنه الأيسر، لأنه الأيسر، فرجح ذلك على 40 وهذا الراجح الصحيح. من ذلك أيضا الجماع بعد عرفة، جماع في يوم مزدلفة، وقف بعرفة وقبل أن يطوف رامى، وقبل أن يطوف جامع. جماهير أهل العلم يرون بأن حجه لا يفسد، صحيح، وابن عباس فقط قال حجه إيش يفسد. هنا لو تنظر في التيسير وغير التيسير، إذا أنتم نائمون واللي درس معايا الحج وما فهمش كده لازم هديه بأي أي شيء أضربه بيه عشان أرتاح. جماهير أهل العلم يقولون بأنه إذا جامع قبل الطواف حجك إيه فسد، فسد. ابن عباس فقط هو الذي انفرد وقال بأنه إن وقف بعرفة ثم جامع بعدها، يعني ما جامع قبل أن يقف بعرفة، لا يفسد الحج قط عند ابن عباس إلا بالجماع فين؟ عرف. ويستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرف، قل الحج عرف. فقال إذن أصل الحج هو إيه؟ هنا بقى يأتي الفقه. لو جاءني رجل وانتهى وقال لي بأنه وقف بعرف وبدأ مزدلفة قبل الطواف جامع، هنا له مندوحة، طبعا المصيبة كبرى عليه أن يفتى بفتوى من ابن عباس فيأخذ بها ولأنها الأيسر هو الآن. لكن نحن إذا تكلمنا على التحقيق، التحقيق إيش؟ الأثقل هو الأرجح، قرائن مختلفة، لأن السلام قال من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قبل ذلك وقف بعرفة، لكن قال صلى اشترطها، والله جعل قال وليطوفوا بالبيت، فما دمت في حج قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وين؟ فأنت ما زلت في الحج، لم تأتي بأركان الحج كاملة فأنت ما زلت في الحج. أيضا الطلاق في الحيض، الطلاق في الحيض عندنا قولان متعارضان، القول الأول يقول الطلاق في الحيض يقع، وهذا في قول ابن عمر، قول جماهير الفقهاء حتى في رواية أحمد، لأن ابن عمر قال فحسبها علي تطليق، ولما سئل قال أرأيت إن ركبت الحموقة، أو قال أرأيت إن ركبت الحموقة، الطلاق وقع يحسب الطلاق. ابن تيمية ورواية أحمد في رواية أحمد يقول بأنها إيه الطلاق في الحيض لا يقع، طبعا يتمسكون بالرواية في أبي داود أنه قال لم يرها وهي موجهة ومؤولة كما بينت قبل ذلك. لكن هنا الآن لو أخذنا باستنبة القاعدة الأخف هنقول البيت إيه لا يتهدم، يبقى الطلاق في الحيض لا يقع. لذلك أنا اللي بيسألني لما بيأتيني أحد من الرجال أقول دي الطلقة الثالثة وكانت في حيض، أقول له لا تسألني، لكن أعطيله إيه أعطيله عنوان أو تليفون أحد أنا أعرف أنه يتبنى هذا صحيح. أنا الآن أقول له اذهب عني، ليس لك عندي سبيل، أنا أصلا سأبطر المسألة سأجزر، اذهب لشيخ الفلاني ممكن بيتساهل بيقول بهذا الباب، مفهوم؟ لكن هنا الاستنبة الأسهل مش موجودة لأنه هيصادم النص، فالنص هو الذي يعمل به. وأيضا من ذلك الطلاق الثلاث، الطلاق الثلاث ابن عباس كان يقول يقع، كان يقع واحدة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بكر وصادر خلافة عمر، لكنه بعد ذلك لما ورد الناس تساهلوا عمر الخطاب من باب السياسة الشرعية فإيه أمضاه ثلاثة. فابن تيمية أيضا يقول بأنه لو قال لها أنت طالق طالق طالق ويجي يلطم بعد ذلك سيموت طلقتها ثلاثا، يقول لها ابن تيمية اجعل الثلاثة إيش واحدة، إذن هي امرأته. فأنا أدين الله في الترجيح في هذا الباب أن المسألة دائرة على إيه؟ على النية، إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى. إذا أراد بالثانية التأكيد تأكدت، وإن أراد التأسيس طلقت الثانية. ولا يقال أنها ليست بزوجة بل هي زوجة، هي زوجة. ولا تخرجون من بيوتهن إلا ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. نعم. أيضا من ذلك الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض. عندنا قول آخر بل الزكاة من إيش؟ ها؟ هنا مقول الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض صغير أو كبير. القول الثاني ده قول الأحناف، القول الثاني قول الجماهير. الصدقة لا تكون إلا في خمسة أواسق. أما الأحناف يتمسكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ساقت السماء، يبقى قليلوا كثير فيما ساقت السماء العشر. نفسهم قال ليس في دون خمسة أواسق صدقة، أهو قولان متعارضان. الأسهل هو إيه؟ قول الجمهور هو الأيسر على الناس على التشديد، وهذا حق يؤخذ به، هو الأيسر على الناس. طيب، ومن ذلك أيضا مسألة الوضوء من لحوم الإبل. أنا ممكن نضرب أمثلة كثيرة كنا بمرس الإخوة علميا. الوضوء من لحوم الإبل، الوضوء من لحوم الإبل الأيسر على الناس هو إيش؟ عدم الوضوء. صحيح القول بقول الجمهور انهم يقولون بانه قال ان النبي صلى الله كان اخر امره من النبي صلى انه كان لا يتوضا مما مست النار. لكن الذين يقولون بالوضوء يقولون بان هذا هو الاثر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل انا اتوضا من لحوم الغنم؟ قال ايش؟ ان شئت. قال انا اتوضا من لحوم الابل؟ قال نعم توضا وجوبا. يبقى اذا نقول هو الاثقل هنا هو الايه؟ هو الارجح. يبقى المساله دائره على القرائن المحتفة. وإن كان نقول كلما وجدنا مساحة لترجيح الأيسر لابد إيه؟ لابد أن تيسر. لكن كلما وجدت المصادمة مع النص في الأيسر اعلم أنه إيه؟ إيه؟ لقول السلام أن لقول عائشة أنه ما خير من أمر الإختارة أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا كله فانسينا. أحسن الله عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. نفع الله بكم، الله يديم علينا وعليكم هذا الخير.